الأسئلة كما ذكرت لكم فيها مواضيع شتى، ومن جملة المواضيع التي وردت فيها أو الاستفسارات أو تقريبا من أكثر الأسئلة التي وردت عن موضوع الحداثة، وهو موضوع يعبر عن أفكار غريبة على هذه الأمة حقيقة، ويتخذ وسيلة للتعبير هي الأدب، سواء كان شعرا يسمونه الشعر الحديث أو قصة أو رواية إلى غير ذلك من الأنماط المختلفة، يتسببون وراءها ليبثوا أفكار غريبة على هذا الدين وعلى هذه الأمة، وأيضا حتى على المجتمعات، مجتمعاتنا أيضا. لو افترضنا أنه يمكن فصل مجتمعنا عن الإيمان والإسلام فإنها غريبة على عاداتي وتقاليدي، مع أن الحقيقة والحق الذي لا مراء فيه أن مجتمع لم يفكك لنا عن الإسلام إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه وأن يتوفانا ونحن مسلمين. فهذا الموضوع بعض الإخوان يطلب إلقاء الضوء عليه وعلى خلفياته وعلى خطورته على الإيمان وعلى المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لأن يلقي ضوءا ولو بسيطا على هذا الموضوع الخطير. الوقت الحقيقة يضيق عن استعراض هذه الفكرة أو الحديث عنها، لكن كما تفضل الشيخ بنرتبها في موضوعنا الذي تحدثنا عنه من الجهتين. أولا، من جهة الغرب الذي نشأت فيه هذه الأفكار، إنما نشأت فيه لأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فهذه إحدى الصرعات والموجات الفكرية الوبائية التي اجتاحت الغرب والتي يشكو منها المفكرون الغربيون، يشكون منها، وكثير من الذين يخافون على بلادهم في أوروبا يتخوفون من الحداثة وأشباهها على مصير مجتمعهم، لأنها ليست لغة وليست أدبا. هذه يجب أن تكون معلومة لدى الجميع، الحداثة اتجاه في الحياة كامل، اتجاه كامل، نظرة كاملة إلى الحياة. وأنا أفيدكم على مبدع معروف وموجود ومطبوع، وهو كتاب ما الحداثة، اسمه ما الحداثة، تأليف رجل فرنسي اسمه هنري لوفيفر. يقول فيه ملخص ما ذكر فيه إن الحداثة هي إشعال الثورة أو القيام بالثورة أو تحقيق الثورة، ممكن نسميها إشعال الثورة الغائبة هنا وغير المكتملة هناك. إيش معنى هذا الكلام؟ هو في باريس، يكتب في باريس، يقول الحداثة هي تحقيق الثورة الغائبة هنا في باريس غائبة. لماذا؟ لأن باريس ليست شيوعية كما تعلمون، الحزب الاشتراكي يملك تقريبا نصف المقاعد في فرنسا، والشيوعيون عدد من المقاعد، يريدون أن يسيطروا على فرنسا. هو يقول الثورة غائبة في فرنسا وغير المكتملة هناك، أي في موسكو، يعتبرون موسكو التي هي رمز الشيوعية وتطبيق الشيوعية أن ثورتها ناقصة غير مكتملة. لماذا؟ لأن المرحلة التي كتب عنها ماركس لم تتحقق بعد، وهي ألخص لكم هذه المرحلة، الوقت لا يسمح لنا بالاستفراد فيما قاله زعيم الحداثة أو مؤسسها في العالم العربي، وهو النصيري أدونيس. يقول إنها الثورة ضد المجتمع، ضد الديون، ضد الأسرة، ضد الأخلاق. لابد يقول من ثورة في الأدب ضد الأدب، وثورة في المسرح ضد المسرح، وثورة في اللغة ضد اللغة، وثورة ضد الدين، المهم ضد أي سلطة. لأن ماركس أصلا إنما وضع الشيوعية في القرن الماضي، يقول الشيوعية تمر بمراحل. المرحلة الموجودة الآن في العالم الآن هي تطبيق لمرحلة ما قبل النهاية بالنسبة للشيوعية. المرحلة التي قبل النهاية هي أن يسيطر البروليتاريا، سيطرة الطبقة العاملة الكادحة تسيطر وتحكم، هذه مرحلة. مرحلة ما بعد البروليتاريا ما هي؟ هي مرحلة اللا دولة واللا سلطة على الإطلاق. هذه المرحلة لم تصل إليها روسيا، ولهذا بوفيف يقول الثورة غير مكتملة في موسكو لأنها لم تصل بعد إلى اللا دولة واللا سلطة. ومفقودة في ذلك أي مصيبة يريد هؤلاء الناس أن يوصلون إليها. إذا كانت باريس لا شيء وموسكو ناقصة ويريدون الكمال، أين نجد هذا الكمال؟ أمر خطير يا أخوان. ومع ذلك أقول إنها ما هي إلا موجة أو موضع من موجات كثيرة، وما هي إلا أسلوب من أساليب كثيرة لهدم هذا الدين ولهدم هذه الأمة ولتنفيقها. وتحتاج منا إلى مقاومة. ما هي المقاومة؟ المقاومة تنقلنا إلى الشق الآخر، هذا في الغرب. في الشرق ما هو؟ المجتمعات الإسلامية إذا كانت إسلامية حقا لن تجد هذه الموضات ولا ما يشبهها أي موضع قدم فيها أبدا. هل يوجد شاب مؤمن مسلم يقيم صلاته ودينه يمكن أن يتأثر بهذه الأفكار؟ لا يمكن أبدا. إذا الوقاية من هنا ليست وقاية من هذه المعضلة من هذه المشكلة الخبيثة فقط، الوقاية من كل مشكلة ومن كل خطر ومن كل غزو أن نربي مجتمعنا على الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة والكتاب والسنة. وحينئذ يبحث من هذه الأفكار. أتدرون أن من الجماعات الحداثية في باريس وهي أكبر مركز الحداثة في جمعية الضفادع شباب متخمسين مهددين شعورهم يعيشون في حالة مزرية وسموا أنفسهم جمعية الضفادع، ومقابلهم جمعية أخرى اسمها جمعية الخنازير كذا اسمها، وفي حالة سيئة جدا متقطعون ويتعاطون مخدرات وينامون على الأرصفة. هذه من كل الفجاءات في باريس. فهم ثانيا هل الحال التي يصل إليها ما يريد الله لدى اليوم الآخر؟ هل يمكن لمؤمن أن يفكر أن يكون في هذا الحال عياذا بالله؟ لا يمكن. فإذا مع قوائم الإيمان فقط أن كان هذا الأمر، ومع ضعف العقيدة مع عدم وضوحها، لكن مع وجود العقيدة الصحيحة مع حرب كل شيء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الآن أبي وأمك لا يقبل هذا الكلام مهما كان في الجهل، لأن المدرسة لديه أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو المعيار والمرجع، لكن الشباب الذين تأثروا بها هم الذين يريدونها إباحية إلحانية كما قال قائلهم كان عنه واحد من الإخوان يعني يخوف، يعني ما دام السؤال أنه كثير هو أعتبرت عنها، هذا الذي كان أرضنا الجيل غارقة للظلام طوق الليل أرجاءها وقفاها يعتبه الهاتمي فدانت لعاداته معبدة. وفي أخر يقولها يقول الناس التوافية نظرة المرأة السلعة، الناس التوافية منذ تبدأ وحتى ظهور القناع. وفي آخرها يقول من حدود الرجال القبيلة حتى حدود الدخيلة حتى رجال الجوازات حتى رجال الجمارك لا يأخذون لأحد من أخوان الجوازات الجمارك. ايش يمكن ايش معنى الكلام هذا يا شباب؟ الكلام هذا ليه مدروس حقيقي؟ من هو الهاشمي الذي قسى هذه الجزيره وقالت هو يصيب باسببه ليست باسببه؟ لاحظ العين هذه الا عند حرفها هو او الناصر ليست باسببه، الاسد هو الذهب كيف يهجوه؟ لا، الهاشمي قساها بمسجده. من هو الهاشمي الذي جعل جزيرة العرب مسجدا ودانت له معتدا لله؟ من هو؟ ما هي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سبت هذه الدولة في الإنجيل وفي التوراة وفي الإسلام، سبت فين؟ في القرآن منذ سبت لحتى ظهور القناع عزيز، سبت لأن فيها ايه؟ حمالة الخطر، الناس تواصل، كيف يجعل المرأة مظلومة؟ فحتى ظهور القناع، القناع هذا الزفير كما يقولون جاء لنا من الأسراف هناك من جاء هنا من الفرس ومن المجتمع العربي المجتمع متحرر من خلق والمرأة تكتب وتقول الشعر وتفعل وتفعل. ولماذا الهدوء؟ لماذا هدوء رجال الجوازات ورجال الجمارك؟ اربطوا هذا بما قلته من كلام الفيصل، لا يريدون اي شيء. هذه الجوازات تفكر، هذه الجمارك تفكر، هم يريدون اباحيه البدء اللقى، ما فيها صيغه على الاطلاق، لا لدين ولا الاخلاق ولا رقابه. رمز هذه الرقابه الحدود ورجال القبيله يعني الاعراف القبليه عيش احرام، ورمز هذه الرقابه رجال الجوازات ورجال الجمارك. يجيب الافلام من بره من يقف في وجهه رجال الجوازات ورجال الجمارك، يجيب الكتب الشيعيه من يقف في وجهه رجال الجوازات ورجال الجمارك، وهم يريدون اباحيه المطلقه. فلن يتحقق ذلك باذن الله، هذا لن يتحقق ابدا، هذه نوبه سلطانيه وتصبيحيه باذن الله، لكن لابد ان نقاومها، لا نقاومها بان بالاسم فقط نحاربها او نرد عليها او نكتب، المقاومه كل المقاومه لكل فكره هي بتربيه انفسنا على كتاب الله وسنه رسوله من خلال وسائل اعلامنا، من خلال منابر الخطابه والمحاضره والنشر، من خلال التاليف، من كل مكان، كل منا على قدره. الله الله ان يوفى هذا الدين من خلاله. اذا كنا كذلك نحن هبه الرياح الا لم تؤثر باذن الله على قلعه حقيره، نسال الله سبحانه وتعالى ان نبقيها كذلك باذن الله. يقول السائل قال الله تعالى ومن تبع هداي فانه ومن يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقلت معلقا على هذه الايه ان الانسان بقدر معاصيه سوف يشقى في هذه الدنيا، فهل اذا راينا اي شخص غير سعيد في حياته نقول ان نال من معصيته لله سبحانه وتعالى؟ مع العلم بأن الله عز وجل يحكم العبادة يعلم الصابرين، فكيف نفرق بين هاتين المسألتين؟ نعم، الكلام هنا عن حقيقة الشقاء وحقيقة النقد، على كما شرحت ننظر لا ننظر النظرة الظاهرية ولكن ننظر بالنظرة الحقيقية. المؤمن بالله عز وجل حق الإيمان لو ذهب بصره وذهبت او ذهبت نفسه او امواله او اولاده فهو مطمئن وهو سعيد، لانه يرضى بقضاء الله عز وجل ويعلم ان هذا ابتلاء وان الله تعالى سيعوضه خيرا منه، وانه يجب عليه ان يصبر، وان ما قدر الله فهو كائن مهما عنه ومهما احباط. المؤمن مطمئن. تنظر الانسان المؤمن إيمان حقيقي وهو فقير نفسه في حاجة يرثى لها، في حالة يرثى لها. تنظر الإنسان المؤمن إيمان حقيقي وهو فقير نفسه في حاجة يرثى لها، في حالة يرثى لها، فتكلمه يقول الحمد لله على كل حال، وهذا من فضل الله ونحمد الله ونحن خير من عندنا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أننا في الدنيا ننظر إلى من هو دوننا لئلا نزدري نحن الله علينا. فهو سعيد مطمئن وان كان ظاهرا يؤمن الناس الشقاء، ويعلم انه ان كان قرب عنه الناس ففي شيء، لانه عسى ان تحب ان تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحب شيئا وهو شر لكم، ايضا من قواعد المؤمن. وهكذا الصبر والثقه بالله سبحانه وتعالى واحتساب البلوى عند الله، هذه طمأنينة وعون للإنسان لا يجدها الكافر أبدا ولا يشعر بها، وهو فاقد لهذه النعمة العظيمة. وكم من الناس اهتدى إلى الإيمان لما أصيب بمصيبة أو بمرض، وكم من الناس أصابته نكبة مثلا مالية أو مادية فكانت سببا في فرائض التجارة فيما بعد، وكم من الإنسان قرب من وظيفته فكان ذلك فتحا له في عمل آخر يجر له الخير، وكم من الله. فكيف من يؤمن بالله ان احب الله وادخر له في الدار الاخره؟ فهي هذه هي حقيقه الشقاء. وكما ان حقيقه السعاده حقيقه الشقاء ايضا ان الكافر مهما بلع من الثراء فهو نقي، فهو سقي، فهو يائس بائس خالق لا يطمئن ابدا، لان القلب لا يطمئن ابدا الا بالايمان بالله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا للحصر. وغير ذكر الله عز وجل لا يكون إلا الشقاء. يقول السائل: قلت في كلامك أن الأساس في الأمة الفرد، وإذا صلح الفرد صلحت الأمة. في المقابل الفرد يقول عندما يقول أنا خطأ وما أخذ خطأي هذا في هذا القرآن من البشر، فكيف نوفق بين القولين؟ أضرب مثالا على سبيل المثال لعل يجزع النبل. يقال إن أحد الملوك كان له وزير قصة، فكان الوزير يقول له إن الرعية فيها من يحب الطبيعة من يبغضه، وهو مصر على أن هذه الرعية ليست كذلك، كلها على الصدق وعلى الإخلاص وعلى الوفاء وفيها الغشاشات والكذاب. والوزير قال: أعرف بالناس وأعلم. فقال: إذا أردت أن نختبر الناس وحقيقة الناس نزع مجالا للاختبار، فاتفقوا أن يبني الملك قصرا فخما من جميع الجوانب كل شيء، ويجعل فيه جلسة، وهذه الجلسة يريد الملك أن يجعلها من اللبن، جلسة من اللبن. وأمر الناس، أخبر أمره إلى الناس جميعا بأنه في المساء إذا روح كل إنسان الحلال الموافي يأتي بإناء كبير من اللبن ويصبه في الجلسة حتى لا يجي الصباح إلا وتمتلئ وتلحم الملك وتفتح بالنظر إليه. فعليه اختبارا الناس جاء اليوم روح الحلال، جاء كل واحد ليش لا حكمة، ايش يفرض حكم واحد لا مع بركة لبن، كل واحد جاء بقصة الله وكبه في الظلام والمساء وتعمد ان يكون مثلا في الظلام وكبه، جاء الملك الصباح ووجدها ما يحل. هذا على حلحي يقول شيخ انت يقول ايش يفرض انا طيب انا اضرب لك انت بسيطة عليك اشتراح حاكنا يسمع محاضر بين شركات التدخين، شركات يهودية، شركات نصرانية تحارب الإسلام، تفعل تفعل تجمع الملايين من عالم الإسلام وتحارب بها المسلمين. يعني بكت واحد اشترينا بخمسة ريال، ايش يفرق مع اليهود والنصارى؟ اشترينا بكت مليون بكت مثلا جدا، مليون في القاهرة، مليون كذا في عالم الإسلام، اجتمع اليهود فعلا إلى اليوم ملايين، صارت كلها بركة من الملايين من اجل بكت. ايش يفرق البكت؟ ما يفرق شيء. طيب مجلة خبيبة توزع على المكتبات احداث المجلة قيمتها 8 ريال 10 ريال. يا اخي لا تشتريها يا اخي، انت تفهم في نشر هذه المجلة الخبيبة. قال يا شيخ ايش يفرق عدد واحد انا اشتري؟ كل واحد منا ايش يفرق انا اشتري عدد بس واحد؟ تذهب الى صاحب المكتبة وكانت المجلة اقوام لا تجد منها شيء، اشتريناها وريا جلاله، وكل واحد نظر ورث النظر، ايش يفرض واحد ريال، ايش يفرض واحد عدد، ايش يفرض واحد بكر، هذا مش حيث. لكن الاصلاح فعلا يبدا من الفرد، اصلاح الامم يبدا من اصلاح الافراد، كل الامم على فرد. فقل مش انا بضعيفه، نفس العله، الناس ما يسبقون يا شيخ، ما في صدق، وانا ايضا اسبق، الناس كلهم بعيد ونميمه، ولا حسد، لا حول ولا قوه الا بالله، ما اصلا حسد بين الناس، وانا نفس الشيء، كل واحد يريد ان يصلح غيره، وهو يسير كما تحب نفسك وكما تحب شهواتك. لا، الله سبحانه وتعالى انظر كيف يخاطب الانسان، الانسان، كم موضع، كم في كل آية يذكر الإنسان، نفس الإنسان حقيقة هذا النفس حتى يعالج، هو يعالج نفسه ويحاسب انفراديا على هذه النفس. فإذا أنا أصلحت نفسي ودعوت غيري، وأنا كل واحد أصلح نفسه ودعا غيره تصلح الأمة بإذن الله. لكن لو دعوت الناس إلى الصلاح ما دعوت ولم أصلح نفسي ولم أصلح بالطبع ولم أستجيب الناس ولم يكون أثرها الصحيح أبدا. السؤال يقول السائل: تكلمت عن حب الدنيا وانه من الاسباب التي ادت الى قوه الامه، فما هو السبيل لنجح حب الدنيا من قلوبنا مع العلم ما نعيش اليوم في دوامه العام العمل ومتطلبات الحياه؟ لا شك ان الجميع يعاني من ذلك، ويشعر فليعينه. وكلنا نعايش ونكاد بالحياة فبدأ قبلنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبدون في الأرض يبتغون من فضل الله، وكان بعضهم كما تعلمون قصة عمر رضي الله تعالى عنه كان يريد رجلا من الأنصار يستمع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذهب هو أيضا في يوم آخر ليلتق ويقضي على يده. هذا المعاناة عاناها الأجيال، عاناها أفضل الجيل، ومع ذلك كان همهم الآخرة. العلاج أن ننزع من قلوبنا حب الدنيا وتعظيم الدنيا ونجعل بذلك تعظيم الآخرة. لا أقول نحرص أعمالنا، لا أقول لا نحرص على الحلال والرزق الحلال، لا أقول لا نتمتع مما أحل الله من الطيبات ومما أعطانا الله من الرزق أبدا، لكن نقول نخرجها من قلوبنا وليس من أيدينا. التخلي الذي تهمه الصوفية الظلال التخلي عن الدنيا، أن الإنسان يعيش فقيرا لا يملك شيئا، ليس هذا هو الخروج من الدنيا. وإلا كان فقراء الهند للبوذيين أسعد خلق الله عند الله عز وجل. لا، الزهد الحقيقي والرغبة الحقيقية في الآخرة تكون مع وجود المال ومع خدش هذا المال لدى الإنسان، أن يملكه بيده ولكن لا تكون في قلبه، كما قال إمام أحمد رحمه الله لما قال يكون رجل جاهدا وعنده 1000 دينار أو 10,000 دينار، قال نحن إذا كانت في يده وليست في قلبه فهو جاهد. وكان الصحابة رضي الله تعالى عليهم الأغنياء منهم كعثمان والزبير كانوا أجهد الناس. فهذا المقصود هو ما في القلب، تعلق القلب بها، أن لا يحملك حب الدنيا على أن تعصي الله. وكم من المسلمين يفعل ذلك، أن لا يحملك حب الدنيا على أن توالي أعداء الله. وكم من المسلمين ربما يعادي أهل الخير ويحب أهل الكفر والفجور من أجل دنياه ورضاه، عياذا بالله. هذا هو الذي يسبب لنا المصائب في الدنيا والوعيد بعذاب الله في الآخرة عقام الله وإياه. يقول السائل: هل الإمام يزيد وينقص؟ نعم، لا شك أن الإمام يزيد وينقص كما أخبر الله تبارك وتعالى في صريح القرآن. زيادة الإيمان زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، والذين اهتدوا زادهم هدى، هذا زيادة الهدى، إنهم أنفسهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إلى غير ذلك مما هو معلوم لدى الجميع. والنقص أيضا ما لا شيء يزيد إلا وهو ينقص. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن النساء أنهن ناقصات حقل وجيد، وفي خبره عنه ما رأيت من ناقصات حقل وجيد أغلب بذي اللب منكم، فهذا دليل على نقص الدين. ويدل عليه أيضا أن الناس يوم القيامة متفاوتون بحسب أعمال عند الله، فمن الناس من تكون حسناته كالجبال راجحة، ومنهم من يدخلون النار لضعف إيمانهم ثم يخرجه الله سبحانه وتعالى من النار حسب درجات من في الإيمان. فيخرج من كان في قلبه، أي آخر من يخرج من النار هم الفئات التي هي أقل الناس إيمانا، فيعذر الله سبحانه وتعالى ويعذر من يشفع، فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال صغير ثم مثقال ذرة أو ذرة ثم أدنى مثقال ذرة. إذن هنا درجات يعني الإيمان، هنا درجات. بعض الناس إيمانه كأدنى مثقال ذرة، بعض الناس إيمانه كمثقال الذرة، بعض الناس إيمانه كالشعيرة، بعض الناس إيمانه كالجبال. وأعلم الإيمان كما كان إيمان عمر رضي الله تعالى عنه لما أول له النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنه رأى يلبس ثوبا طويلا واسعا، هذا هو الإيمان. كما كان إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجع بهم، وهكذا الإيمان يزيد وينقص ويتفاوت. وحسبكم أن تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فعلاها سألت أن لا إله إلا الله، وأدناها يناقص الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالشعب هذه من حقق 40 شعبة ليس من حقق 30 وأعظم منه من حقق منها 50 وهكذا. يجتمع بالإنسان إلى النقص من جهة نقص شعبة من الشعب وفي نفس نقص تحقيق شعب الأخرى تجتمع عند الإنسان ومن قلل فيها فقد بلغ درجة الإحسان التي هي أعلى الدرجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. هنا أسئلة تتعلق بموضوع الإسراء والمعراج. السؤال الأول يقول في قصة الإسراء والمعراج ورد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم وجد بعض الرسل عليه الصلاة والسلام في السماوات التي في السماء فهذا استغله بعض الصوفية أو بعض الفرق المنحرفة في إثبات حياة في القبور تشابه حياة الأشياء المعتادة على الأرض فكيف يمكن التوفيق والرد وجزاك الله خيرا. هو لابد الحقيقة من الإيجاز يعني اللي يحقق الأسئلة ولم يقل وقت ولا يحب أن يملكم. هؤلاء الذين يعبدون الأموات ويدعونهم من دون الله شبهاتهم كثيرة ونحن قبل أن نرد على شبهاتهم ونجيب عليها نسألهم على أي أساس بنيت ذلك. هذا كتاب الله بين أيدينا في أي آية منه أجاز الله ونحن الأمر فقط أباح وأجاز أن نعبد غير الله وأن ندعو غير الله نبيا أو وليا أو كائنا من خلقه في أي آية يوجد أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثالثة فيها شيء من ذلك. بل الله سبحانه وتعالى نزه الأنبياء وبرأهم إن اشترط عليهم أممهم ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ما كان لبشر الناس أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. سبحان الله ولقد أحول إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو اشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. اشهد الانبياء نفسهم يخاضعون الشرك ويجلبني ودليل ان نعبد الاصنام الانبياء نفسهم يخاضعون الشرك ويحاربون الشرك وما كان ابدا لاحد منهم يدعو الشرك ويصرخ فكيف ياتي هؤلاء ويقولون ندعوهم ونستعيذ بهم ونتوسل بهم الى الله لأنهم أحياء أحياء عند الله وين كانوا أحياء؟ هل يعبدون وهم أحياء في الدنيا؟ في الدنيا أحياء حياة حقيقية. هل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يعبده أن يدعوه؟ عياذا بالله من ذلك. لما قال ما شاء الله وشئت وافقت هل أجعلتني لله نسبا؟ انظر الإنصاف والجعل لله نفسه هذا عمر عظيم. هذا الدية هي الشرك. ما قرر النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي بهذا العصر ومع ذلك يقولون ندعوهم لأنهم أحياء في قبورهم. والإنسان إذا مات إذا كان لا يملك لنفسه شيئا في الدنيا والدنيا دار عمل الإنسان في الدنيا يستطيع أنه يكسب مزيدا من الحسنات لنفسه أو يستطيع أن يحسن إلى الناس إن كان يملك شيئا ومع ذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن أحد من الناس يملك نفسه إلا ما شاء الله. فكيف إذا مات أحوج ما يكون إلى ربه عز وجل يصبح يعطي وينفع ويضر ويشعى ويستغاث به لو يصبونه بالغوث عياذا بالله الغوث يوم القيامة يا إخوان يتخلى أولو العزم من الرسل يتخلون ويقول كل يوم نفسي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فقط عليه يأذن له ربه بالشفاعة الكبرى. لا يملكون وهم أولو العزم لا يملكون للناس شيئا ولا يملكون لأنفسهم شيئا يوم القيامة عند الله. كيف يملك البدوي عبد القادر الجيلاني وسلام الرحمن كيف يملكون؟ هذا لقول أنبياء الحقيقة وليس أفضل من أنبياء بأي حال من الأحوال مهما كانت ولا يكون. حال الشبهات فقط يزينها الشيطان لعباد الأمور والأموال. فكونهم أحياء عند ربهم نعم الله تعالى أخبرنا عن الشهداء. الشهداء أحياء عند ربهم مرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. طيب الشهداء أحياء الأنبياء حياتهم أكمل بلا شك من حياة الشهداء. فهل يبقى الشهداء نستغيث بهم؟ لا نستغيث بالأنبياء. لا ندري ما حالهم عند الله سبحانه وتعالى عن الشهداء. واما الانبياء فانهم كما اخبر عنهم ربهم عز وجل انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رهبا ورهبا. هم انفسهم كانوا يرجون رحمه الله ويشكون عذاب الله. هم لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا فكيف يملكونه لغيرهم من الناس؟ لا يمكن ذلك ابدا. فهذه الحقائق اللي يريد ان يناقش هذه الافكار الضاله من صوفيه وغيرها لا اعرض هذه الشبهات على الحقائق الناصعه الجليه. نعم نستطيع ان نرد ردودا تفصيليه على كل قضيه لكن نعرضها على الاصول الجليه الواضحه لتذهب هذه الشبهات. والا فلا بد ان ياتي الشبهات كما اعطيها المشركون من قبل. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. انظروا كيف يقول المشركون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه تربيه المشركين تملكه وما ملك. كيف تدعون من دون الله لا ترى العزى او الود والسواع والغوث؟ قالوا لا نؤمن نحن ما ندعوهم لانهم يملكون شيء من دون الله. هم يقربون الى الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا صريح القران. واذا سالت احد من ندعو نبيا اوليا يقول يا هذا الولي لا انا ما اعبد غير الله انا ما اعبد هذا الولي لانه هو اله لكن هو واسطه وسيله بيني وبين الله. الله الولي كل شيء يا شيخ انا هو الله الولي كل شيء بس ادعو الولي لانه واسطه عند الله. فنقول هذه قلبيه اهل الجاهليه تملكه وما ملك. حتى اهل الجاهليه ما قالوا ان الهكم تملك كل شيء. فهذا هو الشرك ولكن لبس على هذه الامه لبس عليه الشيطان وشياطين الانس لبسوا عليهم دينهم ليصدوهم عن التوحيد. نسال الله ان يحفظ عنا شرهم. السؤال الاخر المتعلق بالاسراء مساله رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه. ما هو القول الفصل في هذه القضيه؟ ثم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. هذا أيضا من الأحاديث التي يمكن أن تشكر على بعض الناس وبالتالي يثبتون الرؤيا لكل من ادعاها ويقولون أنها قد ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا يمنع أن تثبت لولي أو غير من الناس. بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه الراجح كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربك كما في حديث أبي ذر رأيت ربك فقال نور إلا أراك فقال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هو لم يرى ربه عز وجل. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي قالت من قال ثلاث من قالهن فقد أعظم على الله الكريم ومنها من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الكريم. وأما القول المخالف وما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من أنه رآه فقد ورد مقيدا لحي ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأنه قال رآه بفؤاده مرة. وابن عباس رضي الله تعالى عنه ما دام قد ورد عن ذلك التقييد فإذا يقيد ما أطلق من أنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. فقوله وقول من قال بقوله إلا أن دائر الغيل إلا أن يكون اجتهادا وهو خطأ غير الصواب، أي هو له أجر الاجتهاد وليس له أجر العقابة. وبين أن نقول إن رضي الله تعالى عن قيد ذلك وهو الأرجح والأولى أن قيد ذلك بالفؤاد فلا يكون هنالك خلاف ولا منافاة بين أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في ذلك. هذا ما يوجده له. مثل الحديث السورة النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، رأى ربه بأحد السورة في المنام. وإذا نظرنا إلى كلام ابن عباس بأنه رأى ربه بفؤاده مرتين فنستطيع أن نقول إن هذه إحدى الرؤيتين، رآه في الأرض لما كان رآه في المنام، ورآه أيضا بقلبه بفؤاده لم يعقل يده. فحصلت النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتان قلبية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده وموسى عليه السلام لم يرقه لا في الجسد ولا في المنام، فمن الأصحاب يدعي أنه يرى في الدنيا؟ أي أحد أفضل من موسى أو أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا من قال إنه يرى الله في الدنيا إن جعل ذلك فقد كذب، وهو من الكفر أقرب منه إلى الإسلام. وإن أقر على ذلك بعد أحوال الحجة فإنه يعذر ولو في الكفر كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ويجب أن نعلم أن مما يلبس به الشيطان عليهم أنه كما ثبت في الحديث أن للشيطان عبثا لو سبه على الماء ويجلس عليه وينفذ على هؤلاء بأن يريهم نفسه ويريهم عرشه ويقول أنا الله وهذا العرش، حتى انهم سموا احد الاولياء المشهورين سموه فلان العرش، يقول انه جاي من تحت العرش ويخاطب الله تحت العرش، وهذا عرش من عرش ابليس. يقول السائل الصحوه الاسلاميه حقيقيه تشهدها معظم البلاد الاسلاميه وهي تحتاج إلى الرعاية والتوجيه، أو وهي لم تحتاج إلى الرعاية والتوجيه، فهل تعتقدون أن هذه الصخرة تلقى ما تستحق أن تلقى من التوجيه والرعاية حتى تصل بإذن الله إلى ذريتها؟ حقيقة من كلام الواقع المشاهد نرى أن هذه الصحوة لا يتحقق لها ذلك، والحمد لله يوجد خير ويوجد شيء من هذا ولكن لا يتحقق لها ذلك. والدليل على ذلك هو وجود هذا الشباب الحائر الذي أفاق وعاد إلى دينه ولكنه حائر بين اتجاهاته. لو كانت هذه الصحوة مرتبة وموجهة على المنهج الصحيح لكان الشباب جميعا من ذوينا تحت لواء الكتاب والسنة لا يجدون من يشتتهم ويفرقهم ويبعدهم عنه. ولكن هذا الجانب فيه خلل ونرجو أن يستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. الصحوة أيضا محفوفة بالمخاطر من أعداء الله لأنهم يخططون لضرب هذا الدين ولضرب هذا الشباب. وطبعا خلاصهم على ما يعرفهم كمثال مجلة الوطن العربي في عدة حلقات عن لجنة في الكونغرس الأمريكي تدرس موضوع الأصولية والسلفية وخطرها على الغرب وعلى أمريكا. هذه إحدى ما يدرسون من أوضاع العالم الإسلامي. يقولون أن هناك صحوة في العالم الإسلامي وهي صحوة سلفية تطالب في الكتاب والسنة أو بالعودة إلى الأصول كما يسمونها. وهذه الاتجاهات الأصولية كيف تقاوم وكيف تحارب؟ ومع الأسف أن بعض الآباء وبعض المدرسين وبعض المسؤولين في إداراتهم وفي مدارسهم وما أشبه ذلك أنهم يدعمون هذا الاتجاه دون أن يشعروا، أي اتجاه محاربة الصحوة. إذا تمسك ابنه وأعطى لحيته وأراد أن يذهب المسجد عن لماذا؟ أو هو الظهر أو من كان تحت ولايته يقول لماذا؟ لماذا هذا التزمت؟ لماذا هذا التشدد؟ يريد ان يبقى يرى المنكرات ويرى المعاصي الان لا يريد ان يكون من اهل هذه الصحوه. فهؤلاء الناس يفهمون وعن غير قصد في الغالب في التخطيط الذي يخطط له الكفار وهو اجهاض هذه الصحوه او تشتيتها. من اعداء الله الذين يعملون لاجهاض هذه الصحوه اصحاب البدع والضلال، لانهم يريدون ان يثبتوا طريقهم. اصحاب الضلال يريدون من هذا الشاهد الذي عاد الى الشيوخ وتمسك به ان يكون مريدا في طريقه النص، ولا يريدون ان يكون مريدا للكتاب والسنه، اي طالبا للحق الذي هو في الكتاب والسنه، بل يريدونه ليكون تابعا لهم. يريدون ان يتاثر بافكار الفرق الضاله وما اثر في هذه الامه، فاذا كان بهائيا او قادينيا او رافضيا او ما اشبه ذلك فهذا تدين، ولكن تدينا لا ينفعه ولا يضر اعداء الله سبحانه وتعالى. وهكذا الصحوه محفوظه بالمخاطر، ومن المخاطر التي يجب ان نتنبه لها العجله. العجلة يا شباب الإسلام، لا تستعجلوا، لا تستعجلوا في طلب العلم، ولا تستعجلوا في تغيير المنكر، ولا تستعجلوا في حصول الإيمان الكامل حتى في أنفسكم. لا تستعجلوا، خذوا الأمور كلها جميعا بمأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. احرصوا واعملوا، ولكن على المنهج الصحيح الرشيد الحكيم الذي يبدا بمقدمات تؤدي الى نتائج حتى نضمن هذه الصحوه، والا فاننا نخفى عليها. ومن اخطر الامور المحافظه على هذه النفسه كما تفضل الله، بذرها وإملاؤها لا شك انه عمليه شاقه ومجهده، لكن الان قد وجدت، فالمحافظه عليها من الاثار والهوام والاعداء هي مسؤوليه كبرى لا تقوم بها، بل هي اخطر من إنشائها ومن إنشائها. على ذكر الأخطار التي تتخلل الصحوة الإسلامية، نرجو من فضيلتكم ذكر بعض أحداث الباطنية التي ترصد العداوة للإسلام، وما هي أقوى السلف في هذه الأشياء، وبماذا توصف الشباب لمزيد من الوعي والدراسة عن هذه الفرق وأحداثها وأضرارها. وقد ذكرت في محاضرة سابقة أنك تذكر العوبة في الرجل السني في الرافض أو الثائر بهذا السؤال. هذه دخلنا على مقصود الباطنية أو غيرها. الباطنية أجمع العلماء على تفسيرها ونصوا على ذلك، بل نصوا على أن من لم يكفرهم فهو كافر، من عرفهم ولم يكفرهم فهو كافر. واتفق على ذلك علماء السنة وعلماء البدع، بعض أو كثير من العلماء حتى من المعتزلة مثلا، من الأشعرية، من كثير من الفرق المنحرفة عن منهج السنة، لكنها ما تزال داخل دائرة الإسلام، متفقة على تفسير الباطنية، لأنها فرقة أكثر من اليهود ومن النصارى ومن المسلمين، وذلك لأنها لا تريد إلا أن تهدم هذا الدين وأن تنقصه من أساسه، وليس فقط تؤول بعضه أو تنحرف عن بعضه، لأنها تقضي على الاعتقادات، فلا تثبت لله سبحانه وتعالى لا إثما ولا صفة بإطلاق، وتقضي على العبادات، تؤول الصلوات الخمس لأن ذكر الأئمة الخمسة، تؤول الصيام لأنه الإنكار عن أسرارهم أو ذكر أسماء 30 رجلا من أئمة. تقول إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم منسوخة، وقد نسختها شريعة إسماعيل ابن جعفر الصادق وإسماعيل ابن محمد بن جعفر الصادق. تقول بأن كل ما حرمه الكتاب والسنة حلال، ليس هناك حرام على الإطلاق، إنما أرادوه من شهوات أو ما شاء ليقربوه ليكون الناس أتباع لهم. القرامطة والعموديون وأمثالهم، هؤلاء منهم، فهم خارجون عن جميع الملل وعن جميع الشرائع. يعني لو أن رجلا من الباطنية ترك الباطنية وتحول عنها إلى النصرانية لكان ذلك أخف من الرجل يتحول من النصرانية إلى الباطنية. هذا مصوص عليه في كلام شيخ الإسلام وغيره، هذه أخطر من هؤلاء جميعا. ونقرها بالعالم الإسلامي لا ينتهي في كل زمان وفي كل مكان. القرآن لا يبقى له معنى على الإطلاق، لأن نقول للآية ظاهر أو هذا الظاهر له باطل والباطل له باطل إلى 700 باطل. فمن أين نفهم القرآن؟ يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربا مطلقا. من أين يكون الأخذ؟ عن الإمام فقط، وهذا الإمام هو الذي يفسر كما يشاء ويتحكم في الأنفس والأموال والشهوات كما يشاء. وهؤلاء الآن لهم أئمتهم من البهرة والأغرقانية وأمثالهم الإسماعيلية وأمثالهم من فوائد الضلال التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي المسلمين شرهم. فلا نستطيع أن نأتي على كل خطط الباطنية وأهدافها، ولكن خطرها بلا شك عظيم، ويجب أن نحذر منها، لأنها ممكن أن تدخل من باب التشيع، وما دخلت ولا جاءت إلى هذا الباب تدخل من باب التصوف غلاف الصوفية باطنية. الصوفي ينتهي به الحال لأن يكون في النهاية باطنية، الرافضي ينتهي به الحال لأن يكون باطنية، وهكذا كل هذه المسلمين فإنه يبدأ بداية منحرفة قد تكون أقل لكن تنتهي به إلى الأكثر عيالا بالله. الحديث عن الصحوة كما يقولون ذو سيون، والصحوة أمرها يهم الجميع، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لها التوفيق وأن يجنبها كيد الأعداء ومكرهم. الحقيقة يمكن أن يكون السؤال الأول شق آخر، وهو أنه إذا عرفنا خطر الباطنية على الصحوة وأهلها وشبابها، فأيضا هناك جانب آخر للموضوع وهو التفرقة التي تحصل بين شباب الصحوة، فنجد انتماءات مختلفة لجماعات مختلفة، هناك من ينتمي لجماعة تسمي نفسها جماعة التبرير، وهناك من ينتمي لجماعة تسمي نفسها جماعة الإخوان، وهناك من ينتمي لجماعة تسمي نفسها الجماعة السلفية، إلى غير ذلك من المسميات والاختلافات والتفرقة التي حلت بشباب الصحوة الإسلامية. هل هذه حالة صحية للصحوة الإسلامية، أم أن الموضوع يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى علاج وإلى وقت صادقة إذا كان القصد هو وجه الله عز وجل؟ الأمة الإسلامية كما تعلمون حالت من الفرقة وتعاني منها إلى اليوم، والجماعات الإسلامية هي بلا شك أفضل ما في هذه الأمة، على ما في هذه الأمة فأفضل ما فيها هي هذه الجماعات التي تريد أن تعيد الناس إلى الكتاب والسنة، سواء من كان منها على خطأ أو من كان منها على صواب، فعلى الأقل هي ترفع دعوة الإسلام وشعاره في أوقات وفي بيئات وفي مجتمعات، تنشر نفورا كاملا من رفع هذا الاسم. ولا نقص المجتمعات في هذا المجتمع الذي نعيش فيه، يوجد المجتمعات لا تريد ذكر الله ولا تريد اسم الله بإخلاص، والصحوة الإسلامية في جملتها لا شك أن من أسباب وجودها وجود هذه الجماعة لما قامت ونشرت الدعوة كل منها على رأيه وعلى اتجاهه، ما كان فيه من خطأ وانحراف وما كان فيه أيضا من صواب ولو في الجملة. فهذه الصحوة هي مثال عوامل عديدة منها وجود هذه الدعوات وهذه الحركات وهذه الجماعة. ما موقف المسلم إذا منها؟ الموقف من هذه الجماعات ومن الفرق ومن الأفراد ومن الأمم هو نفس الموقف الذي يجب ان يكون لدينا دائما، ان نزل كل شيء في ميزان كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ميزان العدل. الله سبحانه وتعالى من وصايا العصر التي اوصى بها جميع الامم واوصانا بها، واذا قلتم فاعدلوا، ننظر الى ميزان العدل. وايضا ننظر الى يعني هذا في التقويم، ومن جهة أخرى ننظر في منظار الاستفادة من التجربة، أي في جهة العمل نفسه. فنحن الذين نسعى إلى الأكمل والأفضل ونريد أن تتوحد الأمة، نحن لا نريد ولا يريد أحد من أهل السنة والجماعة أن تكون الأمة متفرقة هذا التفرق وعلى التمزق، بل يجب أن يكون المسلمون جميعا جماعة واحدة على الكتاب والسنة. هذا الذي يجب ان يكون عليه المسلم. وجود هذه الجماعات نتيجه التفسق الكبير الذي حدث في الامه باكملها وبعدها عن منهج الله سبحانه وتعالى. فكان من الضروري ان يتجمع الناس في جماعات صغيره، ولا ضير في ذلك لو انها كانت متمسكه على الكتاب والسنه، ولو ان كل جماعه كانت على الكتاب والسنه لوجدنا انه في نهايه الحين جماعه واحده فعلا لا خلاف على الاطلاق. لكن المشكله تاتي من التقليد ومن التبعيه ومن التعصب ومن التحزب، وهذا ما وقع على الاسف، ان يصبح الانسان يقيس الناس بجماعته، فمن كان منها فهو على الحق ومن كان ليس منها فهو على الباطل، وهذا هو الخطا وضعه الاخذ والاخير على الصحوه، وله الحق في ذلك. اذا نحن في هذه الحاله قضينا على النتيجة وقضينا على الغاية من أجل وسيلة. اسأل أي إنسان من بين هذه الجماعات أيا كانت المسميات والأسماء، لماذا وجدت الجماعة؟ من أجل تحقيق الإسلام. على أي شيء تسير الجماعة؟ يقول على الكتاب والسنة. طيب حبوا على ظاهره، نحن نسمي الناس هذا الظاهر على ما عليه من الملاحظات، وننظر إلى الواقع. أنت أصبحت توالي وتعادي بناء على هذه الجماعة. أنا حبيب قلت لكم مرة سابقة وأكرر لأننا لا نحب أن نذكر أحيانا الأسماء، لا لأننا نبالي أو نخاف أن نذكر اسما معينا، لكن لأننا نريد أن ننظر إلى الأمور، إلى الأخطاء، إلى الانحرافات مجردة لنعرف حجمها، وإلا كان قد نقع نحن في الحياة. يمكن أنا مثلا أكون أكره جماعة معينة لسببنا فأزور وأحيث في كل من يذكرها لدي، لكن الآن أدخل أخر مثال يمكن تعرفين بعض الجماعات تطبع وتوزع فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. من منكم لا يحب علم الشيخ عبد العزيز؟ في أحد ما هو حريص على نشر فتاوى الشيخ عبد العزيز؟ فيه ما يمكن. طيب كم فتاوى الشيخ حفظها الله ونفعنا بعلمه؟ كثيرة كثيرة جدا، وهي أمور خطيرة. فتاوى في التوحيد، فتاوى في أنواع الشرك، فتاوى في البدع، فتاوى عن الربا، فتاوى عن الخمار، فتاوى عن السجن، فتاوى عن الغنى، فتاوى عن أمور خطيرة تنهش مجتمعنا وتفتك به. طيب أنتم دعاة، هل صورتم فتاوى الشيخ هذه ووزعتوها على الناس؟ لا، صوروا فتوى أو كلام يقول فيه إن الجماعة الفلانية على الحق. إذا نحن ندعو إلى من؟ هذا المشكلة يا شباب، هذه المصيبة، والله نصيحة لا نقولها إلا نصحا. إذا نحن الآن لا ندعو إلى الله، ندعو إلى الجماعة. دليل من نختار من كلام العلماء ما يعيد الجماعة، خلاص إذا ندعو إلى الجماعة، نختار ممن نعادي خير من يذكر الجماعة ولو على سبيل الملاحظة نعتبر عدو للجماعة. إذا الولاء في الجماعة والأداء في الجماعة والدعوة إلى الجماعة. إذا ضيعنا الغاية وضيعنا الهدف من أجل وسيلة. لا يا أخي، احرق على العلم النافع، انشر العلم النافع، وزع الفتاوى النافعة مثلا واتبعها لا بأس، ولكن ما يتعلق بك أنت وبجماعتك والله خير لك وأفضل لك عند الله أن تنظر إلى من ينصحك. ولا أقول انقذك ولو نقدت عليه انظر خير، لكن يجب ان يكون منا نحن نقيحة لا نقبل مجرد نقل، ويجب ان يكون منهم القبول. خير لك الذي يقول لك عندك هذا الخطأ. لماذا؟ انت الذي عليك امل الامه كما اعترف انت افضل من افضل هذه الامه هم جماعات وحاجه فتصرون على اخطاء قد تردنا الى انحطاط وضياع وضلال اعظم مما نحن فيه من هذا الوقت. سبحان الله انتم احرص ان تستكملوا اي جانب من جوانب الخلل لتقودوا الناس الى الخير. ولهذا نقول لكل الاخوان ونحن كلنا جميعا الحمد لله من جماعه اهل السنه والجماعه التي بها ولها اجتمع الامه وعليها تعتلف الامه يجب ان نكون نحن منقذين ويجب ان نكون حريصين على من ينتقدنا ومن يخطئنا ويجب ان لا نظهر انفسنا لو احد اثنى علينا ومدحنا ما نظلمكم ابدا. ماذا نظهر؟ نظهر دين الله نظهر دعوه الله ننشر كتاب الله ونشر سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا مدحني فربما يكون ذلك في ذلك هلاكي وغر واستمر في البدعه واقول فلان الثاني ومدحني ولكن لو انتقدني اشكره واشكر له واسمع منه ان كان على حق فجزاه الله عني الف خير وانا اريد النظر وان كان مخطئا فاحمله على احسن المحال وهو حسن لي واقول تعال يا اخي انت تنقذني تريد الحق تقول نعم ان شاء الله اذا تعال الحق كذا وكذا وكذا اتي به بكتاب الله وسنه رسوله ما اقول انا رايي كذا وشيخنا قال كذا وطائفتنا قالت كذا وفلان قال كذا. ما علامة أهل البدع أصلا؟ علامتهم أنك تقول قال الله قال رسول الله ويقولون ابن عباس يقول قال أبو بكر عمر كما نقول قال أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر يا ليه أين أبو بكر عمر؟ تقول قال الله قال رسول الله ويقول قال فلان وأسفع اللام ونصح زيد وقال عزيز وجرب فلان سبحان الله. هل هذا يقال كلام الله ورسوله؟ وبعدين أقول الدعوة إلى الله بهذه المناسبة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر إلى أن لقي الله وهو يعيش في حالة دعوة جهاده دعوة تعليمه دعوة نصحه دعوة كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة داعية إلى الله. فهل لم نجد في سيرته صلى الله عليه وسلم ما يظن يكثر الدعوة إلا أن نحن نضع قصة كذا نكتبها ونمشي الناس عليها وأدهى من ذلك أن يمشي عليها منتقد متهم في دينه يفرق الأمة يشتت الصفوف يفعل يفعل يفعل يقول وإلا إذا أثنى علينا فهو الحبيب المحرز المبرع لكل عيوب. سبحان الله حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعوة حياة السلف الصالح كلها دعوة وما تغيرت الأمة من حال سوء إلى حال صالح إلا إذا قام دعاة يدعون لوجه الله لا لأنفسهم ولا لجماعاتهم ولا لأممهم أو إثم يدعون لوجه الله ويعلمون الناس العلم النافع ويصلحون القلوب من جميع الأمراض ومنها مرض تزكية النفس ومنها مرض التأسف والاستنكار عن أن يقال إنك خالفت الحق أو خالفت الدليل ومنها مرض الجهل من يفتك بهذه الأمة. سبحان الله بعض هذه الجماعات يقولون لم ينتقد علينا إلا أن عندنا جهل وفينا بعض البدع. طيب وهل عاون في الدنيا أعظم من هذه؟ ماذا بعد الجهل والبدع بالعيش؟ إذا راجع نفسك يا أخي ماذا تريد أن يقال لك؟ إذا كان فيك جهل وبدعة بعيد عنك فيه جهل وبدعة ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ماذا تريد أن يقال عنك حتى تقول أنه عيش؟ وهذا قدر مشترك كل جماعة أو فرقة خارجة عن منهج أهل السنة والجماعة لا بد أن يكون فيها نصيب لها نصيبها من الجهل ونصيبها من البدعة ونصيبها من الهوى والتعصب والتحزب لا بد. وإذا أردنا أن تجتمع الأمة وهذا ما يجب أن نفعل أن نجمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الجماعات هي أول من أوجب من يدعى إلى ذلك لأنها تملك التجربة وتملك الجهود وتملك الطاقات والشباب فلو هي تخرجها في الكتاب والسنة لكان ذلك النفع العظيم للإسلام والمسلمين. ولهذا لا ننظر إليها بنظرة العداء لمجرد العداء ولكن ننظر إليها نظرة الإكثار ونظرة الموت ونظرة محاولة الهداية بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يعني يجب أن نبين لكم ونبين ماذا قلت لكم الآن حد ذكر الأسماء أحيانا أن تحت هذه الأسماء أفراد شتى. تجد بعض الناس ينتمي إلى جماعة من الجماعات الفرد بذاته وهو على عقيدة طيبة وعلى عمل طيب لكنه يعني خطأه محصور إما في الانتماء أو في أسباب أخرى ليست لا تفضح أي بعبارة أوضح نقول لا تجعلك تصنع كل المنتمين إلى هذه الدعوة في صنف واحد. يعني مثلا كما ذكر مثلا الإخوان يوجد إخوان صدفيون يوجد منهم غير ذلك يوجد منهم ربما يكسر بعضهم بعضا حتى خلافات كثيرة جدا مع الأسف وهكذا حتى الجماعات نفسها هذه تجد ان اسمها جماعه وفي بعضها يخالف بعض ولدها فرق ولدها احزاب ولدها. فاقول هذا ليؤكد على ان المعيار يجب ان يكون هو الكتاب والسنه والا فاي جماعه من هذه الجماعات لو اخذتها بذاتها معيارا لقالت لك هذا كلامك لا ينطبق عليه ينطبق على اولاد في بلد اخر مثلا يسمون باسمه او هذا الكلام ينطبق الى فلان او هذا فتضيع لدوامه. لا ريح نفسك من هذه الدوامه أنقذ الباطل من حيث هو باطل والبدعة من حيث هي بدعة وبين الحق من حيث هو حق بيان الناطح بيان المصدق بيان الحديث على أن تجتمع كلمة المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا أفرادا وجماعات وطوائف إلى الحق وأن يطهر قلوبنا من حظ أنفسنا فإن هذا من أعظم الأسباب التي تكون دون النصر ودون سماع الكلمة ما دام حظ النفس والهوى موجود فهو يعني جميع البصير البصائر نسأل الله العفو والعافية وتجور الأحكام وتضل الاتجاهات ويتحمل الإنسان مسؤولية نفسه ومن وراءه من شباب أضلهم عن الهدى نتيجة لهذا عصام الله وإياه.